كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طوال العام إما يدعون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم إياه، وإما أنهم يدعون ربهم أن يتقبله منهم. ما أسرع الأيام إخوتي الكرام، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لن تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فيكون العام كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة. رواه الإمام أحمد وغيره. مما يدل إخوتي الكرام أننا فقدنا كثيرا من بركة الوقت، فرمضان وكأننا بالأمس ودعناه، وها نحن بعد ساعات نستعد لاستقباله. هذا الشهر الكريم إخوتي الكرام، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، فلما رقي عتبة قال آمين، ثم رقي عتبة أخرى من درجات المنبر فقال آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين. فلما سأله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير، سألوه عن قوله آمين، فقال: أتاني جبريل فقال: من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة ببره لهما أبعده الله فأدخل النار، قل آمين. فقلت آمين. ثم في المرة الثانية قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله فأدخله النار، قل آمين. قلت آمين. ثم في المرة الثالثة قال: من ذكرت عنده ولم يصلي عليك أبعده الله فأدخله النار، قل آمين. فقلت آمين. روي هذا الحديث بإسناد حسن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن جبريل وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجب ممن أدرك أبويه أو أحدهما ولم يكن ببرهما له، لم يكن ببره لهما سببا من أسباب دخوله الجنة، فلا شك أنه فرط في خير عظيم. فمن أدرك أبويه أو أحدهما فلا ينبغي عليه أن يفرط في هذا الكنز، لأنه سيزول بزوالهما من الدنيا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم استدرك علينا ببعض ما يمكن للمرء أن يبر أبويه بهما بعد موتهما، ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن رجلا جاء من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هل بقي علي من بر لأبوي أبرهما به بعد موتهما؟ وهذا الحديث يمثل طوق نجاة لكل من قصر في حياة أبويه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهودهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا من قبلهما. هذه الوسائل يمكن للمرء أن يستدرك بها ما فاته من تقصير في حياة أبويه. كذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى والملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم يعجب ممن أدرك رمضان فلم يغفر له، إذن هو طوق نجاة. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يمن علينا بهذا الشهر الكريم، فيه عتقاء من النار، لله تعالى عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. كذلك أيضا فيه ليلة خير من ألف شهر تتجاوز 80 عاما من العبادة، إذن هي كلها محفزات ومرغبات ترغبنا في أن ننشط في استقبال هذا الشهر الكريم، لعلنا لا نستقبله بعد ذلك، أو يمكن أن يكون هو آخر شهر رمضان نشهده أسأل الله أن يبارك في أعمالكم وأعمال المسلمين والمسلمات. إذن إخوة الكرام، كنز ينبغي أن نستعد له تمام الاستعداد. هل له من فضل آخر؟ نعم، هناك حديث مهم للغاية. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، أن رجلين قتل أحدهما ومات شهيدا، ومات الآخر بعده بسنة. اثنان ربما كانا صديقين أو زميلين أو متجاورين، قتل أحدهما شهيدا. انظر إلى قدر الشهادة. نسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. رجل مات شهيدا ومات بعده زميله هذا بعده بعام، فطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما قال: فأريت الجنة، رأى في منامه الجنة، ورأى أن الرجل الذي توفي بعد عام أدخل الجنة قبل الشهيد. رأى سيدنا طلحة بن عبيد الله أن من مات بعد عام سبق زميله، رغم أن الزميل هذا مات شهيدا، فعجب من ذلك. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبب سبقه وسبب تقدمه على الشهيد. قال: نعم، فقد شهد رمضان بعده، شهد رمضان بعده، وصلى لله 6,000 ركعة، 6,000 ركعة صلاها لله، أو كذا وكذا ركعة عدد ركعات السنة. لو أن أحدنا حسب عدد ركعات السنة 17 ركعة في 365، 6,205 ركعة فقط. هذه ركعات الفروض، 17 في 365، 6,205، ما بالك بمن يصلي السنن والنوافل وإلى آخره. إذن هذا الذي توفي بعد عام تقدم على الشهيد وسبقه بدخول الجنة، لأنه شهد شهر رمضان، ولأنه صلى لله 6,000 ركعة. انظروا إخوة الكرام إلى فضل شهر رمضان وإلى فضل الصلاة. هكذا يحفزنا النبي صلى الله عليه وسلم ويرغبنا في استقبال هذا الشهر الكريم وفي حسن العبادة فيه، وأن يضغط كل واحد منا على نفسه فيه أيضا. كيف نستقبله؟ أولا يجب علينا أولا أن نستقبله كما قال العلماء بالتخلية قبل التحلية، قبل أن تحلي شيئا وأن تضيف فيه شيئا حسنا عليك أن تستبعد أي شيء مضر فيه، عليك أن تستبعد وأن تخلي ما تشعر بأنه يفسد عليك حياتك. وأول أساس من أسس التخلية التوبة، أن نتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، أن نتوب إلى الله تعالى. والتوبة لها شروط معلومة سريعا: أن تتوب إلى الله، أن تندم على ما فعلت، أن تقلع عن هذا الذنب، أن تعزم أن لا تعود إليه مرة أخرى، أن ترد الحقوق إلى أصحابها إن كانت حقوقا تتعلق بالأفراد والأشخاص. فالله تعالى وهو الرحيم يتجاوز في حق نفسه ويغفر لك تقصيرك بجواره وبحقه وبحق كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن إن تعلق إثمك بحق مادي من حقوق الأفراد مسلما كان أو غير مسلم، لن تقبل توبتك إلا بعد إرجاع الحقوق إلى أصحابه. وقد وصفت الحق بأنه مادي لأن هناك حقوقا معنوية، ربما يخطئ المرء في أخيه أو في أخته بالسب أو بالقذف أو بكذا أو بكذا. قال العلماء: إن المرء لو صارح أخاه بذلك لقامت الشقائق ولقامت العداوات، ف فيتجاوز عنه بالتوبة النصوح إلى ربه، أن يستغفر ربه عن إساءته في حق فلان أو في حق فلانة، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحة. لكن لو تعلق هذا الحق بجنيه واحد أو بأقل لن تقبل توبة أحدنا إلا بعد أن يستحله، أن يطلب منه أن يعفو عنه أو أن يسامحه أو أن يرد له هذا الحق. هذا أمر لابد للناس أن يكون واضحا. إذن التوبة مشروطة، من أراد أن يتوب إلى الله فليبادر بعودة وبإعادة الحقوق إلى أصحابها، إن كانت حقوقا مادية، أما إن كانت معنوية فليتوب إلى الله وليستغفره، والله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم سيغفر له، وكلنا ذو خطأ وخير الخطائين التوابون، كما في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن تستعد ليكون العمل كما يقولون على طهارة وعلى صفحة بيضاء جديدة، أن تستعد بالتخلية قبل التحلية، أن تتوب إلى الله من كل ذنب، أن ترد الحقوق إلى أصحابها، أن تعزم وأن تتوكل ألا تعود إلى هذا الذنب أبدا. هكذا طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أوصانا العلماء، قم بالتخلية قبل التحلية. هذا الشهر الكريم إخوتي الكرام جعل الله سبحانه وتعالى لنا فيه محفزات كثيرة ومرغبات كثيرة. ألا تذكرون معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صام يوما واحدا في سبيل الله يوما واحدا باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة أو أكثر تباعد بينك وبين النار لأنك صمت يوما واحدا في سبيل الله، ما بالك بصيام 30 يوما وهي فريضة ولها أجر أعظم من النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله واحتسابا لهذا الأجر، مع حرارة الجو، مع المعاناة، مع الامتحانات، مع كذا، من يصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام، والقيام الآن أصبح خفيفا يسيرا، 8 ركعات تؤدى في أقل من ساعة، ساعة يوميا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمساجد كلها تتنافس في سبيل أن تقدم خدمة إيمانية عالية راقية، الكل يتنافس، فاختر من المساجد ما ترتاح له وتطمئن. ونعدكم بأمر الله تعالى في المسجد هذا الشهر أن يكون شهرا مميزا. 3 أئمة سيصلون بنا إن شاء الله التراويح، أتحدث عن ذلك تفصيلا بعد الصلاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون أن يكون هناك درس يومي بين التراويح أيضا نتذكر فيه آية أو عبرة معينة فيما لا يتجاوز 10 دقائق، سنجتهد إن شاء الله تعالى جميعا في ذلك. إذن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيه ليلة، ليلة القدر خير من 1000 شهر، من أدركها لا ترد له دعوة، والصائم لا ترد له دعوة عند فطره، بشائر عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها وأن يمن علينا بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد ما في السماوات وعدد ما في الأراضين وعدد ما بينهما وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. سئل ابن مسعود رضي الله عنه، كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ فقال، كان أحدنا يستقبل رمضان وليس في قلبه مثقال ذرة من حقد أو حسد لأخيه. كان كل واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل رمضان وليس في قلبي مثقال ذرة أقل ما يمكن أن يوصف من حقد أو حسد أو بغضاء، في رواية أخرى من أخيه. مرت علينا ليلة النصف من شعبان وذكرنا أن فيها حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عباده إلا لمشرك أو مشاحن. تحدثنا وقتها عن خطورة الشحناء في إحباط الأعمال وفي إفسادها وفي عدم رفعها إلى السماء. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأعمال إلى الله يومي الاثنين والخميس فيغفر الله تعالى لكل خلقه إلا لرجلين بينهما شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن الصلح لا سيما بين الأسر، إن كان غضبك من فلان لله لمعصية يقترفها فهذا أمر أجازه العلماء، لكن أن تكون بينك وبين أخيك شحناء لأي أمر من أمور الدنيا فهذا أمر نسأل الله منه السلامة والعافية. بادر اليوم، ابدأ بداية جديدة، كن كبيرا كما أنت دائما بتصرفك بأخلاقك بتربيتك الدينية بحرصك على مرضاة الله وعلى سنة النبي ولو باتصال هاتفي، حتى لو وضعت السماعة في وجهك فأنت الآن أصبحت البادئ بالسلام. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كن صاحب الخير، كن أنت الخير، ابدأ ودرب أولادك على ذلك وابتغي بذلك وجه الله، واعلم أن المعروف لا يضيع أبدا، إن صنعته في أهله كان أهلا له، وإن وضعته في غير أهله فأنت أهله، ولن يضيع الله سبحانه وتعالى أهل المعروف. إذن هي بداية جديدة تستوجب منا نقاء، تستوجب منا استعدادا. طب مما نحذر؟ ينبغي أن ننتبه إذا كنا نستقبل رمضان، فقد رأيت خبرا وقرأته إن هناك 22 مسلسلا في رمضان هذا العام، هالني الرقم، 22 مسلسلا تلفزيونيا هذا العام. لو وزعنا عدد ساعات النهار والليل على المسلسلات لن تكفيها. أنت تستعد بالطاعات وهناك من يستعد لك بإفساد هذا الشهر عليك، فهل ستكون ضحية لهم؟ هل ستغيب عقلك ورشدك وتستسلم لهذه الساعات التي أعدت لإفساد صيامك، أم أنك ستستعصم بالله سبحانه وتعالى؟ القرآن الذي أنزل في رمضان ألا يستحق منك أن تخصص له وردا يوميا؟ ابدأه من الآن حتى تتعود على التلاوة، ابدأه من الآن حتى تتدرب على القراءة، كذلك الاستغفار، الإكثار من الأذكار، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كان شهر رمضان شهر عمل وانتصارات. كثير من أبنائنا هذا العام معظم امتحانات المراحل في رمضان، معظمها في رمضان، وهذا أمر يمثل عبئا على كثيرين، لكنني أذكر نفسي وأذكرهم بأن شهر رمضان كان دائما هو شهر الانتصارات. أعظم معارك الإسلام كانت في رمضان وكتب الله تعالى فيها النصر لعباده المجاهدين، فلا ينبغي أن تستكين أبدا، بدءا من غزوة بدر، كذلك أيضا فتح مكة، كذلك أيضا حطين، كذلك أيضا عين جالوت، كذلك أيضا نصر المسلمين في العاشر من رمضان، كذلك أيضا ما رأيناه من المقاومة في فلسطين في رمضان. هذه كلها محفزات أنه شهر العبادة وشهر الطاعة وشهر النصر. لا تستسلم أبدا، وستدرك أيها الطالب يا من قدر عليك أن تمتحن في رمضان أن استيعابك ومعدتك خالية سيكون أنشط وأقوى بعد من بعد امتلائها. كذلك أيضا عليك أن تستغل الأوقات المباركة عندما تنظر إلى الغرب وتعايش كثيرا من أبنائه، ترى أنهم استأثروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، فتراهم يقدسون البكور ويبدأون أعمالهم من البكور ومن الصباح حتى إذا انتهى هذا الوقت فطرت همتهم لأنهم أنجزوا أكبر أعمالهم مبكرا. عليك أيها الطالب أن تستعد بالمذاكرة قبل السحور، أن تستغل أيضا الوقت بعد السحور إلى شروق الشمس، أن تستغل هذه الأوقات المباركة وأن تطلب من الله تعالى العون. ويكفي أن خلوفك أيها الطالب وأيها الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يكفي أن لك دعوة عند الإفطار لا ترد، الله تعالى لا يرد دعوة أحد، إما أن يعجل لك دعوتك وإما أن يدخرها لك في الآخرة وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها. إذن هي دعوة للإقبال على هذا الشهر بكل نشاط بكل حب بكل استعداد، عسى أن يجعلنا الله تعالى من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم، أن نتجاوز عن السيئات، أن نتجاوز عن المعاصي، أن نقلع عنها، أن نتجاوز عن الأخطاء في حقوقنا، أن نصلح ذات البين، فهو أعظم عند الله سبحانه وتعالى من كثير من الطاعات. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمن، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك أن تمن علينا ببركة الحياة في هذا الشهر الكريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصرف عنا السيئات ورفقاء السوء، اللهم اصرف عنا وعن أبنائنا السيئات ورفقاء السوء، اللهم اصرف عنا وعن أبنائنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء. اللهم إن كانت الحياة خيرا لنا فأحينا، وإن كان الموت خيرا لنا فأمتنا واقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، وكل إخواننا المجاهدين هناك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد كلمة المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي ليبيا والسودان واليمن وفي الجزائر وفي بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين، واكتب النصر للإسلام والمسلمين. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء واستقرار. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر ضرا وسوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ارفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا، اللهم اجعل أولادنا وبناتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا واجعلهم للمتقين أئمة يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على صيام رمضان وعلى قيام ليله، اللهم أعنا على صيام نهار رمضان وعلى قيام ليله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة. الله أكبر.